الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله، أي الوصف بالجميل الاختياري. هذا تعريفه في اللغة. قال: الوصف بالجميل. الوصف يعني الذكر باللسان. قال: بالجميل، الباء هنا بمعنى على، يعني على الجميل. والجميل أي الحسن من أفعاله وصفاته. وقولها الاختياري، هذا أخرج بهذا القيد الاضطراري أو الإجباري. والمراد باختياري الذي يفعله بإرادته، مثل الكرم والشجاعة. أما الإجباري مثل الجمال والبياض ونحوه. فمن يثني على الصفات الاضطرارية يسمى في اللغة مادحا. تقول: مدحته لجماله، ولا تقول حمدته. قال: الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم. أخرج من قالها خوفا أو رياء ونحو ذلك. قال: على قصد التعظيم، ثابت ومملوك ومستحق لله تعالى، وهذا هو الحمد لغة. هذا يعني التعريف، تعريف الحمد لغة. وتقديره لما قال ثابت مملوء، ثابت ومملوك ومستحق، مبني على معنى اللام في الحمد لله. فإن كانت اللام في لفظة لله للتعليل، كان التقدير ثابت لأجل الله. وإن كانت اللام للملك، كان التقدير مملوك لله. وإن كانت اللام للاستحقاق، كان التقدير مستحق. الثمرة متقاربة. قال رحمه الله: وأما عرفا فهو فعل، أي أمر وشأن. وليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول، وإنما المراد ما يقابل الشأن أو الأمر، فيشمل الاعتقاد والأقوال. قال: فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم. إذن تعظيم المنعم على صفاته المتعدية، مثل الإحسان والرحمة ونحوها. قال: من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. فلا يشترط للحمد أن يكون المنعم منعما على الحامد، بل يحمد على إنعامه على غير الحامد. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف هو المشهور في الكتب. ولتقي الدين تعريف حسن، ملخصه أن الحمد هو الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة محبة له وتعظيما. فلا بد من الأمرين: الإخبار، وأن يكون هذا الإخبار محبة وتعظيما. فإن لم تكن محبة وتعظيما، كان مدحا لا حمدا. قال رحمه الله: والشكر لغة هو الحمد العرفي. الشكر في اللغة هو نفس الحمد في اصطلاحهم، نفس التعريف. وأما الشكر عرفا فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه، يعني على العبد به، يعني بذلك الشيء، سواء كانت النعمة سمعا أو بصرا أو مالا إلى آخره. ما أنعم الله عليه، يعني على العبد به، يعني بالنعمة، إلى ما خلق لأجله. إلى ما خلق، أي ذلك الشيء، لأجله. مثال ذلك: اللسان خلق لقضاء الحوائج وذكر الله تعالى والقول النافع، فصرفه في ذلك شكر. مثال آخر: المال، صرفه في طاعة الله شكر. مثال آخر: السمع، لا يسمع به ما حرم الله، إنما يسمع به الأذكار والعلم النافع والكلام الحسن، هذا شكر. وهكذا. قال رحمه الله: وأل في الحمد للجنس أو الاستغراق أو العهد. هذه المباحث مذكورة في كتب اللغة، لا نريد أن نطيل في الكلام عليها، لكن باختصار إن كانت أل للجنس كانت تقدير حقيقة المحامد ثابتة لله، وإن كانت أل للاستغراق كانت تقدير جميع المحامد ثابتة لله، وإن كانت للعهد كانت تقدير الحمد المعهود الذي حمد الله به نفسه ثابت لله، وهكذا. قال: واللام في لله للملك أو الاستحقاق، هذه سبق شرحها عند قول المصنف: ثابت ومملوك مستحق لله. قال: وأردف البسملة بالحمدلة اقتداء بأسلوب الكتاب، يعني القرآن، فالقرآن جمع بين البسملة والحمدلة في أوله وفي كثير من السور. قال: وعملا بما صح من قوله، عملا، العمل هنا بالأمر الذي ورد في البداء بالحمد. قال: وعملا بما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال أي صاحب حال يهتم به شرعا. أخرج محقرات الأمور، والسبب في أن الله لا يذكر اسمه ولا يؤتى به في محقرات الأمور، أولا رعاية لاسم الله عن الأمور الحقيرة، ثانيا للتيسير على الناس وتسهيلا عليهم إذ لم يكلفهم بذلك في كل أمر. قال: نعم، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. أجذم يقال رجل أجذم يعني مقطوع اليد. قال: وفي رواية أقطع، قريب من معنى أجذم، والمراد هنا مقطوع عن البركة، ناقص البركة. قال: وفي أخرى أبتر أي قليل البركة. وفي رواية: لا يبدأ فيه بذكر الله. وبها، يعني بهذه الرواية الأخيرة، تبين أن المراد البداءة بأي ذكر كان، يعني تبين بالرواية الأخيرة التي هي لا يبدأ فيه بذكر الله أن المراد البداءة بالذكر مطلقا لا خصوص البسملة أو الحمدلة، لأن ظاهر الحديث الأول لا يبدأ فيه ببسم الله ظاهره خصوص البداءة بالبسملة، وظاهر الحديث الثاني لما قال يبدأ فيه بالحمد لله خصوص البداء بالحمد لله، فوقع تعارض أزاله بالرواية الثالثة لا يبدأ فيه بذكر الله. قال رحمه الله: على أنه يمكن حمل الابتداء، الآن شرع في جواب ثاني على هذا التعارض، قال: على في البسملة على الحقيقي وهو كون الشيء قبل كل شيء، وفي الحمدلة على الإضافي. يعني البداءة المقصودة في البسملة، يعني هذا جواب آخر، قد يقال أن البداءة المقصودة في البسملة هي البداءة الحقيقية، وأما البداءة المقصودة في الحمدلة فهي البداءة الإضافية. قال: وفي الحمدلة على الإضافي أي بالنسبة لما بعدها، يعني والبداءة المقصودة في الحمدلة هو بالنسبة لما بعدها، فكونك تسبقها بالبسملة هذا لا ينفي أنك بدأت بالحمدلة قبل الشرح. قال: ولم يعكس لأن ما تقدم هو الموافق للكتاب والإجماع. لم يعكس يعني لم نجعل البداءة بالحمدلة هو الحقيقي وبالبسملة هو الإضافي؟ قال: لأجل موافقة الكتاب والإجماع، فإنهم جروا على ذلك. قال: رب العالمين أي خالق جميع الخلق ومالكهم ومربيهم، والرب في الأصل مصدر بمعنى التربية والملك. الفرق بين الملك والملك يتضح ببيان اسم الفاعل. اسم الفاعل من من من من من من ملك تقول مالك، أما اسم الفاعل من ملك ملك. قال رحمه الله: وقد يراد بالعالمين جميع الخلق كما في مقام الحمد، وقد يراد بهم الإنس والجن كما في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، وهو اسم جمع لعالم بفتح اللام لا جمع له، لكونه يكون أخص منه، ما معنى هذا الكلام؟ اسم الجمع يدل على ما يدل عليه الجمع، لكن ليس له مفرد من لفظه، مثل قوم، هذا اسم جمع الرجال، ما مفرد قوم؟ رجل. فكلمة قوم ليس له من لفظه مفرد. مثال ذلك، مثال آخر رهط، ومثال آخر إبل، ونحو ذلك. طيب هنا سؤال، أليس عالم مفرد عالمون أو عالمين؟ الجواب لا، لأن العالم يشمل المذكر والمؤنث والعاقل وغير العاقل، وأما العالمين فهم العقلاء فقط. فمن هنا يكون معنى العالمين أخص من معنى العالم، فكيف يكون الخاص وهو العالم وهو العالمين جمعا للعالم؟ هذا مراده من قوله وهو اسم جمع لعالم بفتح اللام لا جمع له. لماذا؟ قال لكونه له عالمين يكون أخص منه، أخص من عالم، فكيف يكون جمعا له؟ قال والعالم يعم كل موجود سوى الله تعالى. إذن لفظة عالم أعم من عالمين، فلا يكون جمعا له، بل هو اسم جمع. قال رحمه الله واختاره ابن مالك، يعني اختار أن لفظة العالمين اسم جمع وليس جمعا. قال والصلاة وهي من الله رحمة، كأنك تقول اللهم ارحم محمدا صلى الله عليه وسلم، رحمة تليق بمقامه الشريف. قال ومن الملائكة استغفار، الصلاة من الملائكة استغفار، يعني دعاء بالمغفرة. ومن غيرهم تضرع ودعاء، كالإنس والجن، من غيرهم كالجن والإنس يكون تضرعا ودعاء. قال والسلام بمعنى التحية أو السلام، أو هنا بمعنى واو، يعني بمعنى التحية والسلامة، أو السلامة من النقائص والرذائل. هذا يكون حال حياته صلى الله عليه وسلم وهو واضح، وكذلك بعد مماته بالمحافظة على شريعته وسنته. وكذلك تعرفون قصة التي جاءت في الرجلين الذين أرادا أن ينبش جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة مشهورة مذكورة في كتب التواريخ. قال على سيدنا أي أشرفنا وأكرمنا على الله تعالى محمد علم منقول من اسم مفعول المضعف، لأن اسم الفاعل من حمد محمد أي يحمد غيره كثيرا، واسم المفعول محمد أي يحمد يعني يحمد كثيرا لجميل خلقه وصفاته. قال سمي به نبينا بإلهام من الله تعالى تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة صفاته الجميلة، أي يحمده الناس لكثرة صفاته الجميلة، يحمده الناس عليها. قال وعلى آله أي أتباعه على دينه، هذا المعتمد في تفسير الآل وقيل غير ذلك، ومشهور عندكم قول القائل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. طبعا الآخرون يعني الذين يقولون بأن الآل هم القرابة يقولون مرادنا قرابته من المؤمنين، بناء عليه فلا يرد عليهم هذا البيت، النقاش طويل لكن ما ذكر المصنف ومعتمد المذهب. قال رحمه الله وصحبه من باب، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحابة من آل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، ولكن ذكروا هنا لشرفهم فخصوا بالذكر. منه قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من الملائكة لكن خصهما بالذكر لشرفهم. قال وصحبه اسم جمع لصاحب وليس جمعا لصاحب. لماذا؟ يقولون هذا الوزن فعل ليس من أبنية الجمع، وبسطوا ذلك في كتب النحو. قال بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، تبهوا، إذن لا يشترط طول المدة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال وإن لم يره كان يكون أعمى مثل ابن مكتوم رضي الله تعالى عنه، ولم يروي عنه حتى لو لم يروي عنه كما هو شأن كثير من الأعراب. قال مؤمنا ومات مؤمنا، وهذا التعريف للصحابي هو اختيار إمامنا الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه القاضي أبو يعلى في العدة والكلوذان بالخطاب الكلوذاني في التمهيد، وهو المعتمد في التحرير مختصر التحرير وغيره. أما جمهور الأصوليين المتأخرين فيشترطون طول الصحبة بناء على المعنى اللغوي، وجمهور المحدثين والعلماء السابقين على خلافهم، على خلاف هؤلاء المتأخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم له خاصيته لشرفه ومنزلته. قال وتابعيهم أي تابع الصحب، يقال تبعه من بابي ضرب وسلم، فتقول ضرب يضرب، فتقول تبع يتبع، ومن باب سلم يسلم فتقول تبع يتبع. قال إذا مشى خلفه، وهو اصطلاحا من اجتمع بالصحابي، والمراد هنا من اقتدى بهم في أقواله وأفعاله، لم يقل في أقوالهم لأن الضمير راجع لمن، لماذا؟ لكلمة من، من اقتدى، ومن هنا اللفظ مفرد، قد يراعى اللفظ وقد يراعى المعنى، اللفظ هنا مفرد فأرجع الضمير بالإفراد، من اقتدى في أقواله وأفعاله إلى يوم القيامة أجمعين، تأكيد للآل والصحب والتابعين، مفيد للإحاطة والشمول. قال رحمه الله وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، كذلك يؤتى بها للانتقال من المقدمة لصلب الموضوع. قال وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأتون بأصلها وهو أما بعد في خطبهم، هذا هو الوارد، لكن قال بعض العلماء نقيس وبعد على أما بعد فتأخذ حكمه، سبق الكلام على هذا في مقدمة الشارح. قال وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأتون بأصلها وهو أما بعد في خطبهم، لذلك أي للانتقال من أسلوب إلى آخر. قال ولكون أصلها ذلك، يعني لكون أصل وبعد هو أما بعد، لكون أصل وبعد هو أما بعد، ماذا لزم من ذلك؟ قال لزمتها الفاء في حيزها، يعني تلزم الفاء الكلمة التي بعدها، فإنما بعد متضمن لمعنى الشرط، بسط هذا الكلام في كتب النحو. قال وأصل الأصل، يعني أصل كلمة ما بعد، مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مهما يكن من شيء، فحذفت مهما يكن من شيء ووضعوا أما مكانها، فأقيمت أما مقام مهما يكن من شيء. قال رحمه الله فهذا المؤلف الحاضر في الذهن، هذا باعتبار كتابة المقدمة قبل الكتاب، أما إذا كان قد كتب المقدمة بعد الكتاب كما يفعله بعض المؤلفين فتكون الإشارة حينئذ للكتاب الحاضر بين يدي المقدم. قال الحاضر في الذهن، لأنه قد يقول قائل كيف يشير لشيء غير موجود، نقول عامل ما في ذهنه معاملة الموجود فأشار إليه لأن علمهم كان حاضرا عندهم. قال مختصر قل لفظه وكثر معناه، سبب الاختصار عندهم لأمور، منها لأجل الحفظ والاستحضار هذا هو الأهم، ومنها يعني لضيق أوقاتهم عند نسخ الكتب، منها لقلة الأدوات عندهم القلم والحبر. قال رحمه الله في الفقه وهو لغة الفهم أي إدراك معنى الكلام، وعرفا يعني في اصطلاح وعرف الفقهاء معرفة الأحكام، لم يقل العلم بالأحكام، لماذا؟ ليشمل الظني واليقيني، فليست كل مسائل الفقه يقينية، بل هناك مسائل كثيرة تبقى في دائرة الظن. من الأمور الغريبة في هذا الزمن هو القطع والجزم في مسائل اختلف فيها السلف وكبار الأئمة لتعارض يعني الأدلة وقوتها، فتجد كثيرا من الطلبة لا يقنع إلا بالقطع والجزم، وربما مكث شهورا وسنوات في مسألة ليصل فيها إلى قطع وجزم على حساب أمهات المسائل، على حساب أمهات المسائل المهمة في أبواب كثيرة يجهلها ولا يعني يهتم بالأهم، بل بعضهم يقيم مفاصلات ومعارك في مسائل اجتهادية. هذا من آفات هذا الزمن. قال: معرفة الأحكام، يشمل الأحكام التكليفية والوضعية. قال: الشرعية، أخرج الأحكام العقلية مثل 1+1=2، وأخرج الأحكام العادية مثل أن النار محرقة وأن الحمرة في الوجه تدل على الخجل ونحو ذلك. قال: الفرعية، أخرج الأحكام الاعتقادية التي في الأصول والاعتقاد. قال: بالفعل، يعني يعرفها فعلا ويستحضرها في الحال، أو القوة القريبة، بمعنى لديه من القوة والتهيؤ ما يمكنه معرفة الحكم بعرضها على الأدلة وبالرجوع إلى مظانها. قال: على مذهب بفتح الميم من ذهب يذهب إذا مضى، بمعنى الذهاب أي ما ذهب إليه، أو مكانه أو زمانه، أي مكان ذهابه أو زمان ذهابه. فيقال لمن مر على مكان ذهاب شخص مثلا، تقول: هذا مذهب فلان، يعني مكانه الذي يذهب إليه. أو إذا مررت على، لو كان هناك مثلا شخص يذهب كل خميس عصرا، فتقول عن هذا الوقت: هذا مذهب فلان، يعني زمان ذهابي. هذا كله معنى مذهب في اللغة. قال: ثم نقل، يعني صار معناه في العرف والاصطلاح، إلى ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وكذا ما جرى مجراه. وهنا تنبيهات: هذه الأحكام التي ستدرسونها قالها مجتهد عالم، ليس مبتدئا ولا متوسطا. الأمر الثاني: قالها بدليل، ليست يعني حظ نصيب أو بالقرعة مثلا. فمما يستفز الشخص أن يسمع من يقول هذا القول لا دليل عليه، يعني لو قال هذا القول أظهر أو هذا دليله أبين معلش مقبول، لكن يقول هذا القول لا دليل عليه، هذا في الحقيقة رمي للعلماء بماذا؟ بالفسق، وأنهم يقولون في دين الله بلا دليل. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، هذه من الكبائر. وسيأتي في الشرح يعني أمثلة كثيرة تبين بطلان هذا القول. وما يعني الشيء بالشيء يذكر، الإمام أحمد لما سئل هل يفتي من يحفظ 100,000 حديث، قال: لا، 100,000 حديث. بعض الناس يقول هذا يقصد به الطرق. نعم، الطرق مهمة، بها يعني قد لا تعرف تفسير حديث إلا بطريق من الطرق، وقد لا تعرف علة حديث إلا بطريق من الطرق. جمع الطرق من أهم المهمات، من صلب العلم ليس من فضول العلم. فقال 100,000؟ لا. قالوا 200,000؟ قال: لا، شيء لعبه، تعال بس احفظ 200,000. لا. قالوا 300,000؟ قال: لا، ولا 300,000. قال: 400,000؟ قال: أرجو ذلك، يعني وهز يده، أرجو ذلك. 400,000، أنت تتكلم الآن على ثلث محفوظات هذا الإمام، ويحفظ 1,000. هذا في مذاكرته للأبواب، قد يكون أكثر من ذلك. قال رحمه الله: نعم. الأمر الثالث، هناك تنبيه آخر، لما قال: وكذا ما جرى مجراه، يعني ما استخرجها أتباعه، سواء من كبار الأمة، فطاح الأمة، من اختلطت فتاوى الإمام أحمد بدمهم ولحمهم مع غزارة علمهم وسعة اطلاعهم، فصاروا يقيسون على أقواله منصوصة ويعرفون قوله من قواعده. مع العلم أن غالب المسائل التي يظن بعض الطلبة أنها من قول أصحابه هي في الحقيقة فتاوى للإمام، لكن لم نطلع عليها. ومن قرأ في شرح الفتوح معونة للنهى وقبله المرداوي يجد كثيرا ما يقول نص عليه، مع أنها ليست في المسائل التي بين أيدينا. وانظر مثلا في كتاب العدة للقاضي أبي يعلى، ترى عجبا في سرده لنصوص الإمام واستخراجه للقواعد منها. يقول رحمه الله: الإمام المقتدى به في الدين، إذن سمي إماما لأنه يقتدى به وتبرأ الذمة بتقليده. واللي سموه إمام ليسوا طلبة علم، اللي سموه إمام هم أئمة وكبار وأئمة زمانهم وأعلم علماء زمانهم، سموه الإمام. قال: الأمثل أي الأشبه بكل خير، أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني المروزي البغدادي الزاهد الرباني والصديق الثاني. الصديق الثاني لقب بذلك لأجل قصته المشهورة في نصرة السنة في المحنة. قال علي بن المديني شيخ البخاري أيد الله، وعلي المديني من قرناء الإمام أحمد، قال: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. انتهى. أنت بس اقرأ في ترجمة علي بن المديني حتى تعرف مقدار هذه التزكية. بل قال أنه يتعبد، يعني يتعبد في هذه الشريعة بفتاوى الإمام أحمد. قال: والشيباني نسبة إلى أحد أجداده، وهو شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة، لا شيبان ابن ثعلبة ابن عكابة. قال: حملت به رضي الله عنه أمه بمر، وولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، وتوفي ببغداد يوم الجمعة 12 ربيع الأول أو الآخر سنة 41 و200، وله 77 سنة. انظروا كم سنة يعني مكث وهو يدرس ويفتي ويتعلم. وهنا تنبيه: الشافعي رحمه الله خرج إلى مصر سنة 99 و100 تقريبا، يعني كان عمر الإمام أحمد وقتها تقريبا 35 سنة. تدرون ماذا قال عنه الإمام الشافعي في ذاك الوقت والإمام ما زال شابا؟ قال: أحمد إمام، إمام، هذا الشافعي يقول مش أي واحد، إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في اللغة. حتى أن الإمام أحمد يقول: كتبت من العربية أكثر مما كتبه أبو عمرو بن العلاء. عرفون أبو عمرو بن العلاء من أئمة اللغة، الإمام أحمد كتب أكثر منه. قال: وإمام في القرآن، وإمام في الفقر، وإمام في الزهد، وإمام في الورع، وإمام في السنة. لا عليكم تأملوا هذه العبارات، وانظروا شرح هذا الكلام في طبقات الحنابلة، ارجعوا إليها شرح كلام الإمام الشافعي. قال رحمه الله: وأسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس. الله أكبر. قال: ومن مصنفاته رضي الله عنه المسند 30,000، بل أكثر من ذلك. قال: والتفسير 150,000 وغير ذلك. وفضائله ومناقبه كثيرة شهيرة رضي الله تعالى عنه. ومن أعيان أصحابه الذين نقلوا مذهبه ولداه عبد الله وصالح والمروذي والأثرم والحربي. ارجعوا إلى محاضرة الركيزة في تجدها مرفوعة في الشبكة، وكتاب المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة الشيخ الدهيش مختصر وجيد، مثله كتاب المذهب الحنبلي للترك، أما كتاب الشيخ بكر بوزيد فطويل. قال: ثم وصف المختصر أيضا بأنه تشتد إليه، أي إلى المختصر، حاجة المبتدئين في الفقه. ثم ذكر السبب الحامل له على تصنيفه فقال: سألنيه، أي طلب مني تأليفه، بعض المقصرين في طلبهم مع قدرتهم على ما هو أطول منه، وبعض العاجزين الذين لا قدرة لهم على ما هو أطول منه. إذن طلب منه هذا التأليف صنفان: صنف مقصر وصنف عاجز. قال: جعله الله، أي جعل الله جمعه من متفرقات الكتب خالصا لوجهه، أي لطلب مرضاته سبحانه غير مراد به سواه. قال: الكريم، أي المتفضل بجميع النعم. وسببا، أي وجعله سببا للزلفى، أي القرب لديه، أي عنده تعالى، في جنات النعيم المعدة للمؤمنين. ونفع به، أي بهذا المختصر، المبتدئين وغيرهم. إنه، أي الله، سبحانه هو الرؤوف أي ذو الرأفة، وهي كما في القاموس أشد الرحمة أو أرقها، الرحيم أي ذو الرحمة العظيمة. هنا نكون انتهينا من التعليق على هذه المقدمة، ونشرح إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الطهارة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.